إذا صليت خلف إمام وأثناء الصلاة لاحظت أن بإحدى رجليه بقعة لم يصلها الماء، فنبهته بعد الصلاة فلم يبالي فأعدت الصلاة، فما حكم ما فعلت؟ إذا صلى الإمام بالناس ثم بان أنه محدث أو أن طهارته غير صحيحة فصلاة المأمومين صحيحة، هذا هو الصواب، صلاتهم صحيحة وعليه هو الإعادة إذا علم أنه محدث أو أن طهارته بها خلل يبطلها عليه يعيده، وليس على الجماعة إعادة، صلاتهم صحيحة والواجب عليه هو أن يعيد. نعم. جزاكم الله خيرا. وإذا أعاد المأموم اعتقادا منه أن فعله صحيح، لا حرج عليه، إذا أعاد اجتهاد منه لا حرج عليه، لا حرج، لكن ينبغي يعلم الحكم الشرعي وأنه لا إعادة عليه، فمن عاد يظن أن عليه إعادة فهو مأجور إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.